هل حقا تشتاق إليه صلى الله عليه وسلم؟ هل حقا تشتاق إليه؟ الله الله. ترجو أن تسقى بيديه يا رب. أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد ذلا، قد صلينا اليوم عليه، قد صلينا اليوم عليه. وكف المصطفى كالورد صلوا عليه، وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه، وكف المصطفى كالورد نادي صلوا عليه، وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه. لم تلد النساء صلوا عليه، وجميل ستة النبي.